بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك. إذاعة البيان تقدم برنامج دروس في التوحيد. أحيت لنا بين الظلام النور، وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. تحدثنا أيها الأحبة في درسنا السابق، وذكرنا بعض الجوانب التي نتبين من خلالها أهمية الركن الأول من أركان التوحيد، ألا وهو الكفر بالطاغوت. وفي درسنا هذا إن شاء الله سنشرح في الحديث عن معنى الطاغوت لغة، وعن معنى الطاغوت شرعا، وذلك هو المراد. كذلك سنتحدث عن معنى العبادة، لأن له تعلقا بمعنى الطاغوت. كذا سنتحدث عن حكم صرف العبادة لغير الله، وكذلك سنذكر أقوال السلف في معنى الطاغوت. أولا، ما هو الطاغوت لغة؟ الطاغوت لغة أيها الأحبة هو صيغة مبالغة مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد والقدر. طغى يطغى أي جاوز الحد، طغى أي جاوز القدر وارتفع، كما قال الفرهدي: كل شيء يجاوز القدر فقد طغى، فقد طغى، كما قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما ارتفع وعلى على كل شيء. ولفظ الطاغوت لغة يصح إطلاقه على المفرد وعلى الجمع، كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فهنا يراد به المفرد، كما يطلق على الجمع، كما في قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيصح أن يطلق لفظ الطاغوت على جمع الطواغيت. كذلك لفظ الطاغوت يطلق أيضا على المؤنث، كما قال عز وجل: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وتفصيل هذه المسائل اللغوية يرجع فيها إلى كتب أهل اللغة، وعلى رأسها لسان العرب لابن منظور وغيره. أما ما معنى الطاغوت شرعا؟ الطاغوت يا عباد الله هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة كانت وهو راض بذلك. وكذا كل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله عز وجل فهو طاغوت. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة كانت وهو راض بذلك. وكذا كل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله عز وجل فهو طاغوت. أخرج الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره عن الإمام مالك بن أنس قوله: الطاغوت ما يعبدون من دون الله. فكل ما يعبد من دون الله وهو راض بذلك ولو عبد بعبادة واحدة فهو طاغوت. ومن ذلك من ادعى لنفسه شيئا من خصائص الله. إذن طالما أن الطاغوت هو ما يعبد من دون الله، فينبغي أن نعرف ما معنى العبادة. ينبغي أن نذكر المعنى الحقيقي للعبادة، لأن بعض الناس هداهم الله يحسبون أن العبادة هي الصلاة والسجود والركوع والصوم فقط، ويخرجون كثيرا من أنواع العبادة من مسمى العبادة ومعناها. لذلك قصر معنى العبادة على الركوع والسجود والصلاة فهو غير صحيح، وهو ضلال. فإن العبادة أشمل من ذلك وأعم. العبادة في الشرع أيها الأحبة هي الذل والخضوع لله بالطاعة محبة وتعظيما. العبادة هي الذل والخضوع لله بالطاعة مع المحبة له والتعظيم. أن تذل وتخضع لله، فيخرج هذا الذل والخضوع في صورة العبادات والطاعات مع محبتك للرب وتعظيمك له عز وجل. لذلك العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال فهو عبادة. فالركوع والسجود عبادة، إقامة الصلاة والصوم والحج عبادة، التوكل عبادة، الدعاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة عبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعبادة. النذر عبادة، الحكم والتحاكم عبادة، كما قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذبح القرابين عبادة، فيها ذل وتعظيم وخضوع، خوف التأله والسر عبادة. الجهاد عبادة، الرجاء رجاء رحمة الله عبادة، رجاء ما لا يقدر عليه إلا الله عبادة، لا تصرف إلا لله، أي لا ترجو إنزال المطر ولا ترجو النصر ولا ترجو شفاء إلا من الله. من رجي غير ذلك من غير الله فقد صرف هذه العبادة لغير الله. الذكر عبادة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة، حب الله ورسوله عبادة، الموالاة في الله والمعاداة في الله عبادة، أن تواري على أساس الدين لا على أساس الوطن والقومية. لذلك من والى على أساس الوطن والقومية فقد صرف العبادة لغير الله. وهكذا، فمعنى العبادة يشمل الدين كله. إذا ما حكم صرف عبادة لغير الله أيها الأحبة؟ إن صرف عبادة لغير الله ولو كانت عبادة واحدة هي شرك صريح وكفر بواح. نعم، هذه عقيدة كل موحد، أنه يعتقد أن صرف عبادة لغير الله ولو كانت عبادة واحدة شرك صريح وكفر بواح. هذه هي العقيدة العظيمة التي بعثت الرسل لأجل تقريرها، وهي أن كل عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله، وأن من صرف أي عبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر مخرجا من الملة وصار من الكافرين. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سماه الله كافرا من دعا غير الله أو عبد غير الله. قلنا: الحكم والتحاكم عبادة، إذا من تحاكم للطاغوت عبد الطاغوت، ومن حكم بالقوانين عبد القوانين، كما هو حال الهيئات الشركية في مناطق الصحوات في حلب وغيرها، حيث إنهم يحكمون بالقانون الصادر عن جامعة الدول العلمانية العربية. ذبح القرابين عبادة، الذي يذبحون للأضرحة والمشايخ والأولياء عبدوا غير الله. الاستغاثة والدعاء عبادة، من يستغيث للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة عبد النبي، نعم صار عبدا للنبي لا لله. من خاف الأولياء وخاف الأموات والغائبين وخشيهم في السر فقد عبدهم. إذن يا عباد الله، العبادة مفهوم عظيم، وعليه فإن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة كانت وهو راض بها. أما إن كان هذا الذي صرفت له العبادة ليس براض فهذا ليس بطاغوت. إذن ليس كل من تصرف له العبادة من دون الله يكون طاغوتا. متى يكون طاغوتا؟ بهذا القيد: إن رضي بذلك. فهذا المعبود من دون الله إذا رضي بصرف العبادة له فهذا طاغوت، مثل بعض شيوخ الطرق حيث يأتي لهم بعض الحمقى المشركين فيقول قائلهم يا شيخ إن قضيت حاجتي فلك مني ذبيحة أو لك علي نذر، فهذا الأخرق قد صرف عبادة النذر والذبح لذلك شيخ المزعوم الضال، وذلك المرتد الطاغوت قد رضي بهذه العبادة وما أنكرها. أما إن كان المعبود من دون الله غير راض بهذا فذلك ليس بطاغوت، مثل الأنبياء الذين عبدوا من دون الله كعيسى عليه السلام عبده النصارى وحاشاه أن يرضى بل أنكر ذلك. الملائكة أيضا عبدوا من دون الله وأنكروا ذلك وتبرأوا إلى الله، تبرأوا من ذلك. كذلك عبادة المشركين من قوم نوح لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر لم تصيرهم إلى طواغيت لأنهم كانوا قوما صالحين مقرين بالتوحيد، إذا مدار ذلك على الرضا. من صرفت له العبادة فرضي بذلك فهو طاغوت، ومن لم يرضى بذلك وأنكر فذلك ليس بطاغوت. إذن هذا الطاغوت يا عباد الله هو كل ما عبد من دون الله بأي عبادة كانت وهو راض بذلك. فمن صرفت له عبادة الخوف والرجاء، من صرفت له من دون الله عبادة الخوف والرجاء فهو طاغوت، كالسحرة والكهنة حيث يخشاهم أتباعهم كخشيتهم من الله ويخافونهم في السر. أيضا من صرفت له دون الله عبادة الذبح والنذر فهو طاغوت، كشيوخ الطرق الصوفية والرافضة حيث يقدم لهم أتباعهم الذبائح والنذور وهم فرحون بذلك مستبشرون. كذا من صرفت له دون الله عبادة التحاكم فهو طاغوت، كالحكام الذين يحكمون بغير شرع الله والمحامين والقضاة والعاملين في المحاكم الوضعية، فكل هؤلاء طواغيت وكفار يعبدون الناس لقوانين الكفار. أيضا من صرفت له دون الله عبادة المحبة والموالاة والمعاداة فهو طاغوت، كالأحزاب الجاهلية التي يعقد الولاء والبراء عليها، وكذا كبراء الأقوام الذين يحبونهم أتباعهم كمحبتهم لله. كذلك أيها الأحبة كل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله فهو طاغوت، كمن ادعى أنه قادر على الرزق والخلق أو من ادعى أن له حق التشريع فهو طاغوت، وذلك يفعله أصحاب البرلمانات حيث إنهم يستشرفون التشريع من دون الله ويسمون أنفسهم بالمشرعين. كذلك من ادعى علم الغيب كالعرافين وقارئ الفنجان ونحوهم هم طواغيت، لأنهم ادعوا خاصية من خصائص الله لهم. إذن كل طاغوت كافر، نعم كل طاغوت كافر، إذ لا شك ولا ريب أن الذي يعبد من دون الله ويرضى بذلك فهذا كافر بالله العظيم وراض بالكفر والشرك ومقر له، ورضى بالكفر كفر بإجماع أهل العلم. كذلك الذي يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله فذلك قد ادعى ربوبية وهو طاغوت كفرعون. إذن هذا هو معنى الطاغوت أيها الأحبة، وهذا هو معنى العباد. بقي عندنا أمر لا بد من ذكره، وهو أن عبارات السلف تعددت في بيان معنى الطاغوت، فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يفسر الطاغوت بأنه الشيطان، قال الطاغوت هو الشيطان، أخرج ذلك الطبري وابن حاتم وغيرهما. وهذا أيضا قاله من التابعين من كبار التابعين الشعبي وقتاده والسدي ومجاهد والضحاك، فسروا معنى الطاغوت بأنه الشيطان. أيضا بعض التابعين فسروا الطاغوت بأنه الساحر، وهذا قول الإمام أبي العالية، وكذا مروي أيضا عن الشعبي. وكذلك هناك من السلف من فسر الطاغوت بأنه الكاهن الذي يدعي علم الغيب، وهذا القول هو قول الإمام المجاهد سعيد بن جبير وابن جريج وعكرمة. كذلك ذكر بعض السلف أن الطاغوت هو الذي يتحاكم إليه من دون الله، قالوا الطاغوت هو الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه، وهذا مروي أيضا عن مجاهد. وهنا قد يرد إشكال عند بعض الأخوة أننا قد عرفنا أن معنى الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله بأي عبادة وهو راض بذلك، وكل من يدعي لنفسه خاصية من خصائص الله، فكيف نوفق إذن بين هذا التعريف العام المتقرر وبين تعريفات السلف التي تنوعت وتعددت واختلفت؟ وفي الحقيقة أيها الأحبة إنه لا تضاد بين هذه الأقوال وبين التعريف العام للطاغوت الذي ذكرناه، والذي هو كل ما يعبد من دون الله وهو راض. نعم، لا تنافي بين هذا التعريف وبين هذه الأقوال المأثورة عن السلف. لما؟ لأن السلف رحمهم الله إنما فسروا معنى الطاغوت بالمثال، وما أرادوا حصر معنى الطاغوت في الشيطان أو الساحر أو الكاهن، وإنما ذكروا هذه كأمثلة يستدل بها على المعنى العام للطاغوت، فتنبه لهذا يرحمك الله. نعم، ذكر السلف لتلك المعاني إنما هي دليل لنا لا دليل علينا، بل وهي دليل على المعنى العام الذي قررناه. لذلك تجد الإمام الشعبي رحمه الله روي عنه بالطاغوت أنه الكاهن، وروي عنه أيضا أنه الساحر، فليس قصده التنافي والتضاد بين القولين، وإنما فسر الطاغوت بالمثال. وحقيقة هذا من عادة السلف رحمهم الله أنهم يفسرون الشيء بالمثال وبنوع من أنواعه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم، قال عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى بحاجة المستمع إليه أو لينبه به على الجنس، كما لو قال العجمي ما الخبز فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالإشارة إلى جنس لا إلى عين الرغيف. انتهى كلامه. فهذه التعريفات أيها الأحبة المذكورة آنفا عن بعض السلف تتفق مع التعريف العام الذي ذكرناه، بل وتدل عليه. نعم، هذه التعريفات هي دليل على أن الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله وهو رب، وذلك لأن الشيطان رأس في الكفر وعبد من دون الله فصار طاغوتا. وكذلك الساحر، لما يقول الإمام أبو العالي وكذا الشعبي الطاغوت والساحر، لأن الساحر تصرف له من دون الله عبادة الخشية والرجاء مع ادعائه للربوبية وغير ذلك فصار طاغوتا. وكذا الكاهن ادعى لنفسه خاصية من خصائص الله التي هي علم الغيب فصار طاغوتا. إذن خلاصة ذلك أيها الأحبة أن الطاغوت هو اسم جنس يصدق على جميع أفراده، فكل ما عبد من دون الله بأي عبادة وهراب فيسمى طاغوت. إذن الطاغوت هو اسم جنس يصدق على جميع أفراده، والطاغوت قد يكون إنسانا كالساحر والكاهن والحاكم بغير ما أنزل الله، وقد يكون جنيا كالشيطان، وقد يكون صنما كالأوثان، وقد يكون أمرا معنويا كالقوانين الوضعية. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله، أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، وإنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أيها الأحبة، طالما أن الطاغوت قد يكون إنسانا وقد يكون أمرا معنويا أو نحو ذلك، فلا بد إذن أن نتعرف على رؤوس الطواغيت التي تعبد من دون الله. وهذا إن شاء الله سيكون درسنا القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.